له آدابا ينبغي للمسلم أو أن يحرص على التأدب بها، لأنه لو تأدب بهذه الآداب التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأثيب على ذلك، ولعد قضاؤه للحاجة إذا نوى بذلك التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه عبادة يثاب عليها. ثم أعلم أيضا أن من رحمة الله عز وجل أن شرع لنا كثيرا من الأمور نذكره فيها، وجعل لذكره أسبابا حتى لا نصاب بداء الغفلة، وحتى يبقى قلب المسلم معلقا بالله دائما. فجعل سبحانه وتعالى بعض أنواع الذكر لها أسبابا، لأن الذكر إما أن يكون مطلقا لا سبب له، وإما أن يكون بسبب. فالذكر المطلق الذي لا سبب له كان يحمد الإنسان أو يهلل أو يستغفر أو يستكبر أو يكبر الله عز وجل بلا داع، وإنما يفعله على سبيل التطوع. وهناك ذكر خاص، وإن شئت فقل مقيد بسببه، هذا في الأجر أعظم وأكمل أجرا من الأول. فالله سبحانه وتعالى جعل مثلا للأكل ذكرا معينا، وللشرب وبعد الأكل والشرب، وعند الدخول إلى البيت، وعند لبس الثوب الجديد، وعند الدخول إلى الخلاء، وعند الخروج منه. كل ذلك من أجل أن يبقى العبد موصولا بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك قضاؤه للحاجة، شرع له نوع من أنواع الذكر عند الدخول وعند الخروج. فكما أن هذا الأكل والشرب دخل بكلمات الله وذكره، فإنه يخرج كذلك. واعلم أيضا أن قضاء الحاجة يعني التخلي عن البول والغائط والريح نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، وإن كان نقصا فينا يدل على نقصنا، لكنه كمال، لكنه كمال. فمن رحمة الله تعالى أن جعل لنا هذه الأمور يتخلى الإنسان بها عن فواضل البدن. ولو أن إنسانا حبس عنه البول أو الغائط أو حتى الريح وما استطاع أن يخرجه لسلك كل واد يبحث له عن طبيب من أجل أن يستريح. ولذلك قالوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا خرج من الخلاء وضع يده على بطنه بعد أن يأتي بالذكر المشروع، ويقول يا لها من نعمة منسية لا يدركها إلا فاقدها. وهذا صحيح، فهي نعمة من نعم الله تعالى. وهذه الأمور التي يتخلى عنها الإنسان من بول وغائط وريح إنما هي خاصة بالدنيا فقط، أما في الآخرة فإن الحال يتغير، فإن هذه الأمور كما هو معروف تخرج رشحا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة وهو معلول، سبق لنا أنه إذا ذكر فعل كان وجاء خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على الأغلب لا على الدوام، ولكن هنا الفعل جاء ماضيا دخل ولم يأتي مضارعا فيكون هذا للدوام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء هو المكان الخالي الذي أعد لقضاء الحاجة، وكانوا في القديم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون، وأعني العهد المدني، إلى مكان يسمى المناصع كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وكان شأنهم كشأن العرب يخرجون إلى الصحراء لقضاء حوائجهم، ثم بعد ذلك اتخذوا الكنف يعني بيوت الخلاء، بيوت الخلاء عندنا اليوم، فجعلوها في البيوت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأنه قد يعبر في اللغة العربية بالفعل الماضي عن إرادة فعله، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت أن تقرأ. كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، المراد بوضع الخاتم أولا وضع يعني إيش؟ نزعه صلى الله عليه وسلم، فإما أن يضعه خارج الخلاء وإما أن يخفيه في ثيابه، إما هذا أو هذا، والأول أظهر. والخاتم كما قال صاحب المصباح في اللغة هو الذي له فص من غيره، فهو حلقة لها فص من غير مادتها، وأما إن لم يكن له فص فيسمى فتخة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ولبسه للخاتم جاء على سبيل الحاجة، لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له إن الملوك لا تقبل الكتب إلا مختومة، يعني لا تقبل الرسائل التي ترسل إليهم إلا مختومة، وكما أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب أمر فصنع له خاتم وله فص كتب عليه محمد رسول الله. أما عن رسمه فإن كلمة الله هي أعلى شيء في الجملة، ورسول في الوسط، ومحمد أسفل كلمة، فهمتم؟ يعني الله الفوق ورسول في الوسط ومحمد في الأسفل، هكذا كتب حتى يبقى اسم الله عز وجل عاليا، هكذا أمر عليه الصلاة والسلام وصنع له. فكان إذا كتب كتابا إلى ملك من الملوك ختمه بهذا، فاتخذه عليه الصلاة والسلام إيش؟ للحاجة. وقوله وضع خاتمه، الظاهر أنه لا يدخل به معه، لأن اللباس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب كان إزارا ورداء، ولم يكن لهم تكن لهم جيوب، فوضعه عليه الصلاة والسلام لأن فيه إيش؟ اسم الله عز وجل، فنزه هذا الاسم العظيم على أن يكون في بيت الخلاء. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز لبس الخاتم على أن يكون بالنسبة للرجال من فضة، فإذا قال قائل ألا نقول إنه سنة بما أن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه؟ فالجواب لا، لأنه ليس فيه أثر التعبد، وفرق بين شيء يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد وبين شيء يفعله لا على سبيل التعبد، وهذا مقرر في أصول الفقه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل بعض الأمور إما بمقتضى العادة كاللباس أو الجبلة أو الحاجة، ولا يحكم على هذه الأفعال بأنها سنة تعبدية. اللهم إلا إذا كان إنسان يباشر عملا يحتاج فيه إلى الختم، مثل لو كان قاضيا أو وزيرا أو حاكما، نعم، أو إنسانا موكلا بإرسال الكتب والرسائل، فحينئذ نقول له يسن له أن يلبس الخاتم استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه تختم على سبيل الحاجة، الحاجة فقط لا على سبيل التعبد، فيجوز لبس الخاتم. يعني لو أن إنسانا من عامة الناس لبس الخاتم لا أقول أنك مبتدع، لكن لو قال أنا الآن أتعبد نقول ليس هذا مشروع. نعم، لا، الأجر في التعبد، الأجر في التعبد. إذا استنى الإنسان متعبدا لله عز وجل مقتفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ على سبيل الحاجة، فإن حتى الصحابة أيضا لم يكونوا يتختمون. فإذا قال إذا تختم الإنسان أين أضع الخاتم؟ هل في اليد اليمنى اليسرى أو اليسرى؟ ذكر أهل السير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتختم في اليمنى واليسرى، لكن تختمه في اليسرى أكثر، أكثر من تختمه في اليمنى، فكان يفعل هذا وهذا. طيب، ويستفاد. طيب، فإذا قال لو أن الإنسان لبس الخاتم في مجتمع يرى أن لبس الخاتم للرجل يخرم المروءة وربما يظن به ظن السوء، وهذا عندي في مجتمعي، لو لبس الخاتم وكان رجلا ظن به ظن السوء، نعم، فماذا يصنع؟ نقول في هذا الحال لا يلبس، لا يلبس الخاتم، لأنه سيعرض نفسه للغيبة وللأذى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهين الرجل نفسه بأن يتكلم كلاما لا يمكنه، فعليه لا يهين نفسه. والمسألة ليست لا على سبيل الاستحباب ولا على سبيل التعبد، لو كانت على سبيل الاستحباب والتعبد لقلنا لا نبالي، فهمتم؟ ويتفرع على هذا المسألة التي سبق الكلام عليها لكن نذكرها استذكارا، مسألة إطالة الشعر. فإن إطالة الشعر كما هو معلوم كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل شعره إلى منكبيه، يعني إلى كتفه، وكانت إطالة الشعر على عهده رمزا للرجولة، وكان عليه الصلاة والسلام شعره حسنا وكان يطيله ويعتني به، فهل نقول إطالة الشعر سنة؟ أجيبوا جماعة، هل هي سنة تعبدية؟ لا، فعله على سبيل العادة فقط. فلو ذهب إنسان ليطيل شعره في وقت أو في أناس يرون إطالة الشعر للرجل يخرم المروءة ويظن بهذا الرجل ظن السوء، هل يفعل؟ لا يفعل، وهو يكون أقرب إلى الإثم منه إلى الأجر. لأن بعض الناس ربما يفعل الشيء يقول أنا لا أبالي بالناس ما يهمني، يقول لا أصلح هذا. رأي الناس وكلامهم له اعتبار في بعض المداخل الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعرض الإنسان نفسه إلى الغيبة وإلى أن يقع الناس في عرضه. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي على الإنسان إذا دخل إلى بيت الخلاء أن لا يدخل بشيء فيه ذكر لله عز وجل. نعم، لكن هل المسألة على سبيل الوجوب؟ نقول لا، المسألة على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. فإذا قال أنا لو تركت هذا الشيء الذي فيه ذكر لله عز وجل خارج بيت الخلاء سيسرق، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن تدخل به، وحينئذ تدسه في ثيابك، تدسه في ثيابك. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الدراهم التي فيها لا إله إلا الله، كانوا في القديم يطبعون كلمة التوحيد على الدراهم من أجل أن يميزوا بين دراهم المسلمين ودراهم الكفار، فأجاز رحمه الله الدخول بها إلى بيت الخلاء إذا كانت مخفية في الجيوب أو ملفوفة في الخرق لا بأس، أو موضوعة في السرة لا بأس، لأن هذا الحاجة. أنا أقول أترك دراهمك خارج بيت الخلاء، فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن ينزه اسم الله سبحانه عن كل القاذورات، ومن ذلك إلقاء ما فيه ذكر لله في الأرض أو في النفايات، لأنه امتهان لهذا الاسم العظيم، امتهان لهذا الاسم العظيم. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس هداهم الله ببعض المجلات الإسلامية والجرائد التي يكون فيها ذكر لله عز وجل، يتخذ ذلك صفرة للطعام ليأكل أو يشرب عليه، وهذا لا ينبغي. وقد ذكر بعض أهل العلم أن إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه وهو من التابعين رأى ورقة في السوق كتب عليها اسم الله عز وجل، اسم الجلالة، فالتفت يمنة ويسرة يريد أن يخفي عمله، ثم رفع الورقة ووضعها في جيبه وكره أن يرى اسم الله تعالى على هذه الورقة التي يذروها الريح، فظن أنه لم يره أحد فرؤي وقد شهر وقد ذكر الآن. فانظر كيف أراد أن يرفع اسم الله فرفع الله اسمه. نعم، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم الدخول بالمصحف، تحريم الدخول بالمصحف إلى بيت الخلاء، لأنه كتاب الله عز وجل الذي لا يسميه كتاب، وقد وصفه الله تعالى بأوصاف يثني بها عليه، فوصفه بأنه قرآن مجيد في لوح محفوظ، وصفه بالعظمة فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ووصفه بالكرم فقال إنه لكتاب كريم في لوح، نعم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي مجد الله تعالى وأثنى فيها على كتابه. ولذلك لا يجوز الدخول البتة إلى بيت الخلاء بالمصحف أو بشيء فيه قرآن، يعني سواء كان القرآن كاملا أم شيء فيه بعض الآيات القرآنية، فهمتم؟ لكن المصحف الدخول به أشد. فإذا قال قائل ماذا يصنع؟ نقول يضعه خارج بيت الخلاء. فإذا قال قائل إنه سيسرق، سيسرق لو وضعه، فهل يدخل به الحاجة لأن المكروه يزول بالحاجة؟ نقول أولا دخوله به إلى بيت الخلاء ليس بمكروه بل هو محرم، وأن يتركه خارج بيت الخلاء ليسرق عندي أهون مما لو دخل به بيت الخلاء. اللهم إلا إذا كان الإنسان سيدخل إلى بيت خلاء ويخشى من أن تقع يد كافر على كتاب الله، وسيأخذه كافر ليعبث به ويهينه، ففي هذه الحال نقول يتركه في جيبه. أما إذا كان في وسط إسلامي، نعم، فإنه لا يدخل به إلى بيت الخلاء. وقد يؤخذ هذا من عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسافر بالمصحف إلى بلاد العدو حتى لا يتلاعب بكتاب الله ولا يمتهنه الكفار ويستفاد من هذا الحديث شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه، حيث أنه كان يضع خاتمة قبل أن يدخل الخلاء، وذلك تنزيها لله سبحانه وتعالى ولاسمه من أن يكون في هذا المكان. وقوله أخرجه الأربعة وهو معلول، هذا الحديث اختلف في صحته، فقد قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله إنه منكر وشاذ، ولكن ذهب بعض العلماء فصححه من أئمة الحديث كالإمام الترمذي والمنذري وابن دقيق العيد والسيوطي والقشيري وغيرهم، فهو حديث مختلف في صحته لكن معناه صحيح. يكفي هذا. نعم. نفس الشيء ينبغي لا يدخل بها، هذه البطاقة التي توضع في الجيب من أجل أن يستذكر الإنسان بها الأذكار. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية في كتاب بلوغ المرام في شرح كتاب الطهارة البداءة في باب جديد، باب آداب قضاء الحاجة. ما هي الآداب؟ كمان الآداب جمع آداب نعم. نجيب. أدب جمع أدب كأسباب جمع أسباب، وهي رياضة يربي بها الإنسان نفسه. وهي؟ رياضة يربي بها الإنسان نفسه، فيصل بذلك إلى مكان إلى فضائل الأعمال. نعم. إلى فضائل الأعمال، إلى الفضائل، إلى الفضائل، إلى فضائل الأمور. نعم. ما المراد بقضاء الحاجة؟ هي كناية مع التخلي عن البول والرأس. لماذا يعبر العلماء في الغالب بهذا التعبير؟ نعم. مستقبح. طيب، لأن هذا اللفظ في الأصل هل هو أعم أم أخص؟ لا. أي. قضاء الحاجة أعم من البول والغائط، صح؟ لأنه يشمل حتى من ذهب إلى السوق ليشتري أغراضا لنفسه، أن هذا قضاء حاجة. طيب، قبل أن نشرح الحديث الأول قدمنا مقدمة لماذا يبوب العلماء رحمهم الله في كتب الطهارة هذا الباب، باب آداب قضاء الحاجة. وائل. نعم. ما حضرت. لطف نعم. أن الشريعة راعت هذه الأمور فصارت مع المكلفين في جميع شؤونهم فجعلت لهم آدابا وأخلاقا ينبغي أن يتأدبوا بها في قضائهم للحاجة. هذا الكتاب أو هذا الباب يشمل عدة أمور ذكرناها إجمالا. أحمد نعم أي الأداء نعم وفي فيت الفلوس ومادة الاستنجاء والنواهي عن بعض النواهي فقط جاء مثلا في تبرزوا إليه والذي يستنجبه وما لا يستنجبه. طيب قضاء الحاجة شيء جبلنا عليه وهو نقص فينا أم كمال؟ كمال هو نقص من جهة لكنه كمال من جهة أخرى. نعم استدل بالفعل علي رضي الله عنه كان إذا قضى حاجته يخرج ويضع يده على بطنه يقول ورحمة الله على هذه النعمة يقول لا يدركها إلا من فقدها. ما وجه كونها نعمة؟ لأن لو لم يتبرز من الإنسان لصار له ازعاج ومرض. هل يمكن أن يموت؟ يمكن؟ صح؟ طيب هذه أهم ما قدمنا أظن. أخذنا حديث أنس بن مالك الذي صدر به المؤلف رحمه الله هذا الباب وفيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. طيب لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في أول هذا الباب؟ جمال كي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعاطي المرضى قبل وذلك قبل الدخول إلى بيت الصلاة كان يزع الخاتم. نعم يكون هذا باب تخلية فهو ذكر ما على الإنسان أن يتخلى عنه أولا وبعد ذلك يكون أذكار ذكر الذي يقول الإنسان. هنا ذكر أنه يعني حاصل الحديث عن الموضوع يعني أنه على الإنسان أن يترك ما فيه ذكر الله يتركه خارج بيت الخلاء. ما هو الخاتم؟ من غيره. فإذا لم يكن له فص يسمى ماذا؟ فاتخة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم تعبدا أم للحاجة أنت؟ اتخذه للحاجة يعني كان يختم به في رسالاته مثلا الملوك. ماذا قيل له عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قيل له؟ يعني ما الذي دفعه لاتخاذ الخاتم؟ نعم أنت تحضر في الدروس؟ تكتب دائما؟ نعم لما لم يقبل ملوك الأرض كتاب النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها لا قيل له أن الملوك لا يقبل من الكتب إلا إذا كان مختومة. إذا كانت مختومة فلذلك إيش؟ اتخذ الخاتم. هل هو خاتم يعني طبيعي يعني فصه طبيعي أم ماذا حصل له؟ نعم. كان محمد رسول الله وكانت كلمة الله هي الأعلى في الخاتم هي الكلمة العليا التي موجودة في الخاتم وتحتها محمد رسول الله. الله رسول في الوسط محمد في الأسفل. طيب إذا كان يختم بهذا الخاتم ماذا؟ كتبه التي يرسلها إلى الملوك والقياصرة. كان يضعه، ما المراد بالوضع هنا؟ كمال ينزعه أي ليضعه أين؟ كمال يضعه خارج هذا الأظهر يضع. لماذا؟ لأنه فيه لفظ الجلالة. استفدنا فوائد من هذا الحديث أولا جواز لبس الخاتم ولكن ليس بسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه للحاجة. أنت متأكد مما تقول؟ ولا أنتم قلتم كل ذلك؟ يعني هل الآن اتخاذه ولبسه تعبدي؟ تعبد نتعبد لله بذلك؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه لا يظهر فيه أثر التعبد، لأنه اتخذه إيش؟ نظير ذلك. بلغاني ولو آية. ها؟ بلغ هذه. فلت الشعر؟ نعم. قلنا ما إذا كان يحتاجه كقاضي مثلا يحتاجه إلى الخاتم ليختم به رذائق التي يكتبها، فاتخاذه للخاتم هنا يسير سنة. أو نقول من كان عمله يباشر فيه إرسال الرسائل والكتب إلى ذوي السلطان، مثلا يكون قاضي هو أو والي أو ما أشبه ذلك، لا بأس أن يتخذ خاتما استنانا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حينئذ سوف يكون مستنا به، بخلاف من عامة إنسان من عامة الناس. لكن هل نقول اتخاذ الخاتم بدعة؟ ليس ببدعة، جائز وغير مشروع. طيب اتخاذ الخاتم فوائد. نعم، أنه الإنسان إذا دخل بيت القرى لا يجب عليه أن يدخل معه شيء في اسم الله. نعم، هل هذا على سبيل التحريم أم الكراهة؟ على سبيل الكراهة. ما الدليل على أنه للكراهة لا للتحريم؟ دخل الفعل الماضي. وضع. ليس منها، ليس هكذا يستنبط الحكم الشرعي. نعم، مجرد الفعل يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. نعم، اخذنا فوائد ايضا. فصلنا يعني اذا كان شخص كما افتى شيخ الاسلام رحمه الله قال في الدراهم التي يكتب عليها اسم الجلاله فان لم يخش عليها ان تتلف فعليه ان فله ان يضعها خارج دوره الخلاء. طيب لو ان انسانا عنده شيء فيه ذكر لله تعالى او اسم من اسمائه وخشي ان وضعه خارج الخلاء أن يسرق، ماذا يصنع محمد؟ يدخل به صح؟ ماذا يفعل؟ يخفيه، يلفه أو يخفيه. طيب تكلمنا عن مسألة مهمة وهي دخول الإنسان إلى الخلاء بالمصحف الشريف. أحمد، التحريم صحيح؟ لماذا؟ لأنه كتاب الله. إن الله عز وجل وصفه بأوصاف أثناء كان فيها على القرآن الكريم، وصف أنه كريم وأنه مجيد وأنه عظيم، ولكن ذكرنا المسألة حيث قلنا بأن إذا خشي الإنسان لو تركه خارج البيت خلاء لأخذه كافر وعبث به فهنا يلفه ويدخله معه، لأن إدخاله إلى البيت أهون من تركه إلى الكافر. من تركه الكافر وعبثه به. لكن لو أنه كان في وسط إسلامي مثل ما يقع في دورات المياه في حول الحرمين في مكة والمدينة، ها؟ يتركه؟ طيب لو سرق أهون. لكن بعض العلماء يرى بأنه ليس بأهون، يدخل به حتى ولو كان بين المسلمين يدخل به. قال وعلل القول بأننا لو قلنا له اتركه خارج الخلاء لكلفناه بشراء مصحف كل يوم، وهذا بعيد، لأن سرقة المصحف أصلا بعيدة أم لا؟ بعيدة جدا. والصحيح أنه يتركه، فإذا كان في وسط كفر يعني أن غالب السكان كفار، مثل ما لو سافر الإنسان أو كان في بلد كفر فإنه يدخله معه. وقلنا هذا القول استدادا إلى شيء آخر ذكرناه، إلى عموم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الإنسان إلى بلاد الكفر مع المصحف، بالمصحف. تمام، هذا الذي أخذنا شد التعليم النبي صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل، وذلك عندما بنسبة الخاتم عند الدخول إلى بيت الخلاء. نعم، ما رأيكم في إنسان عنده رسالة كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فيها اسم الله عز وجل، مثل الحمد لله وما أشبه ذلك، وهي في جيبه، ماذا يصنع؟ أحمد يدخل بها؟ لكن لو احتاج صح؟ تكون فيها أسرار أو ما أشبه ذلك، يدخل ما يدخل؟ يدخل بها. نبدأ الدرس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، قد يعبر بالفعل عن النية الجازمة إذا كان الفعل قريبا منها، يعني قريبا من النية، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية، مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني المراد إذا أردت أن تقرأ، فالنية جازمة هنا. ونقول هذا أيضا في هذا الحديث: إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء. فإذا قلت لك: إذا أكلت فسم الله، هل المراد تأكل ثم تذكر اسم الله، أم تسمي ثم تأكل؟ أجب. إذا قلت لك: إذا دخلت المسجد، نعم، فقل كذا، قل بسم الله مثلا، هل تسمي بعد أن تدخل أم قبل الدخول؟ لماذا؟ نذكر القاعدة هذه، أن الفعل قد يعبر به عن النية الجازمة إذا كان قريبا منها. طيب، وقوله إذا دخل الخلاء، الخلاء هو المكان الذي يختلي فيه الإنسان عن الناس من أجل أن يتخلى من البول والغائط، سمي خلاء لهذا السبب، فهو مكان يتخلى فيه الإنسان عن البول والغائط، ويختلي فيه الإنسان عن الناس، فسمي خلاء من هذين الوجهين. قال: والقول عمل اللسان. إذا قيل قال يعني عمل اللسان للقلب، فرق بين عمل القلب وعمل اللسان، فعمل اللسان فيه ماذا؟ تحريك للسان، ثم يبقى النظر بعد ذلك هل هو جهرا أم سرا بحسب الحال. اللهم إني، اللهم، قال النحويون أصل هذه الكلمة يا الله، ولذلك بنيت على الضم الله، وحذفت الياء وأبدل مكانها حرف الميم، وقدم اسم الجلالة تيمنا به، واختيرت الميم بدل الياء لأنها أدل على الجمع، لأنها أدل إيش؟ على الجمع. فالذي يقول اللهم يعني كأنه قال يا الله، لكن اللهم أبلغ، فكأن الذي يقول اللهم يجمع قلبه وجوارحه على دعاء ربه. ولذلك قال الحسن البصري: اللهم هي مجمع الدعاء، فإنه إذا قالها يكون قد دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذا قلت اللهم كأنك دعوت الله بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى. إني أعوذ بك، أعوذ، العوذ هو الالتجاء والاعتصام، أعوذ بك يعني ألتجئ إليك وأعتصم بك. والعوذ يكون من المرهوب والشيء المحذور والمخوف منه، بخلاف اللوذ يكون بالشيء، في الشيء المطلوب والشيء الذي لا يخاف منه، بل يكون في الشيء الذي يؤمله الإنسان ويرجوه. فهنا قوله أعوذ بك يعني أعتصم بك وألتجئ إليك وألجأ إليك. طيب، الدليل على الفرق بين العوذ واللوذ كلام العرب، فإن العرب إذا قالوا عذت بفلان يجوز أن تستعيذ بشخص يقدر على دفع الضرر إن كان حيا في دفع ضرر، تقول يا فلان أعذني من هذا، بخلاف الاستعاذة بماذا؟ بالأموات، لأن الاستعاذة بغير الله سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا هو شرك أكبر. حط بالك، اللوذ تقول لذت بفلان في جلب كذا وكذا من المنافع، ولذلك قال شاعرهم يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. شوف الأولى ماذا قال، يا من ألوذ به فيما أؤمله، إذن هذا في جلب المطلوب المرغوب أم في دفع المرهوب؟ الأول أو الثاني؟ الأول، جلب المطلوب والمرغوب. وأعوذ به فيما مما أحاذره، هذا في دفع إيش؟ دفع المرهوب والمخوف منه. أعوذ بك المعنى أعتصم بك وألتجئ إليك من الخبث والخبائث، من الخبث، من هنا للابتداء. والخبث بالتسكين، والحقيقة أن عندنا وجهان هنا، عندنا وجهان، إما أن تكون بالتسكين خبث، وإما أن تكون خبث بالضم. فالوجه الأول خبث، الخبث هو الشر، والخبائث هي النفوس الشريرة. وعلى الوجه الثاني بالضم، الخبث جمع خبيث، نعم، وهو الذكر من الشياطين. وإذا تأملنا الحديث نقول إما أن نجعل خبث بالتسكين لتكون أعم، لتكون إيش؟ أعم، لأن الخبث تشمل إيش؟ الشر والنفوس الشريرة، ويدخل فيها من؟ الشياطين. وإذا قلنا خبث فإنه يكون مناسبا لهذا المكان، لأنه مكان خلاء، وهو مكان تجتمع فيه إيش؟ الشياطين، وتحبه الشياطين، كما أن المساجد أماكن محترمة ومعظمة وتحبها الملائكة وتجتمع فيها. أعوذ بك من الخبث والخبائث، حطوا بالكم، ما الخبث؟ الشر. الخبائث النفوس الشريرة. الخبث جمع خبيث وهي الذكران من الشياطين، خبث جمع خبيث. وإذا جعلنا اللفظ بالتسكين يكون المعنى أعم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، أولا افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه حيث أنه كان كثير اللجوء إليه والاعتصام به، ويستفاد من هذا الحديث كثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذكر ربه، فلقد كان يذكر ربه في كل أحواله، ومن ذلك أيضا عند الدخول إلى الخلاء. ويستفاد من هذا الحديث أن الاستعاذة عبادة لا تجوز إلا لله سبحانه. من أين أخذ؟ أعوذ بك، يعني بالله. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويستفاد من هذا الحديث كمال علم الله تعالى، لأنه لا يستعاذ إلا بمن له علم. ويستفاد منه أيضا كمال سلطانه وقدرته، لأنه لا يستعاذ إلا بمن كمل سلطانه وقدر على دفع المرهوب، ويكون حينئذ تكون هاتان الصفتان الذي ذكرت الآن من المعيذ. كيف أثبتناهما؟ بطريق ماذا؟ بطريق اللزوم، بطريق اللزوم. ويستفاد من هذا الحديث استحباب الإتيان بهذا الذكر قبل الدخول إلى الخلاء. فإذا قال قائل: لو أن الإنسان سيقضي حاجته في الخلاء، يعني ليس في دورات المياه التي عندنا في البيوت الكنف والمراحيض، بل سيقضي حاجته في البر، فهل يأتي بهذا الذكر؟ نقول: نعم، يأتي بهذا الذكر. فإذا قال قائل: متى يأتي به؟ هل من حين أن ينوي وينطلق، أم أنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يجلس؟ الثاني: إذا لم يكن هناك مكان مخصص ومعد لقضاء الحاجة، لأن الناس إذا عاشوا في البر أو خرجوا قد اعتادوا على أن يتخذوا مكانا يتخلون فيه، فإذا اعتادوا على اتخاذ هذا المكان وكنت أنت بينهم تجعل المسألة كما لو كنت في البنيان، تأتي بهذا الذكر كما لو كنت في البنيان قبل أن تدخل، حتى ولم يوجد جدار أو شيء. لكن إذا كنت في البر مطلقا وبحثت لنفسك عن المكان، فإنك تأتي بهذا الذكر قبل أن تجلس. فهمت؟ قبل أن تجلس، يعني آخر خطوة، وقبل أن تجلس تأتي بهذا الذكر، ليكون ذكرك مقدما على مكان تخليك. واضح؟ ويستفاد من هذا الحديث أن أماكن الخلاء هي أماكن محببة للنفوس الشريرة وللشياطين. وإذا قلنا النفوس الشريرة، ما المراد بالنفوس الشريرة؟ لأنه ينبغي أن نعرج على هذه المسألة. بعض الناس يعبر بالنفوس الشريرة في ظنه عن أرواح لأموات ماتوا، إما يكونون عصاة أو أنهم ماتوا في حالة سكر، نعم، أو أرواح كفار. فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ نقول: ها؟ ولذلك بعضهم يقولون: خرجت روحه في هذا المكان الذي مات فيه، خرجت لنا روحه في الليل وتمثلت. هذا رائج عند العامة، ولذلك لابد أن نصح هذا. نقول: الروح إذا خرجت لها أحد مكانين، إما في سجين في الأرض السفلى، وإما في علي. انتبهوا. وبعض الأرواح طبعا من تجلس على أفنية القبور كما ذكر ابن القيم كتاب الروح، وبعضها من كأرواح الشهداء التي ترتع في الجنة وتأكل من ثمارها وتشرب من مياهها ثم تعود إلى قناديل معلقة بالعرش، نعم. وبعضها من هو يعني محبوس على باب الجنة كأصحاب الديون، لكن ما فيه أرواح هكذا تخرج تتنقل أو تتجسم. فالذي يراه الناس إن ثبت ذلك ورأوه فإنها شياطين أو جن. طيب، إذن أماكن الخبث، أماكن الخلاء وبيوت الخلاء محببة لمن؟ للنفوس الشريرة من الشياطين والجن الأشرار. والجن الأشرار ليس الجن المؤمنون، لأن جن المؤمنون لا يحبون بيوت الخلاء، فطباعهم كطباع من؟ كطباع المؤمنين المسلمين من الإنس. وهذا من حكمة الله تعالى، هذا من حكمة الله. فالملائكة كرام وهم عباد مكرمون ومطهرون، يحبون أحب البقاع إلى الله وهي المساجد، لطهرها ونقاوتها، ولأنه يذكر فيها الله عز وجل ويصلى فيها لله ويعبد فيها الرب تبارك وتعالى. وبيوت الخلاء لما كانت أماكن لا يذكر الله فيها وأماكن للقاذورات والنجاسات وكشف العورات، فثمة تجد الشياطين والنفوس الشريرة. ولذلك قد يقوي هذا القول قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وإن كان هذا في الإنس لكن اللفظ أو المعنى أعم. ولذلك كلما خبث إنسان، خبث بالكفر والمعاصي، كلما حببت أو قل صار يألف الخبائث أكثر. بل كلما صار يألف الخبائث أكثر. ولذلك تجد الكفار ألفوا في أكلهم أخبث حيوان وهو الخنزير، وألفوا في تربيتهم لأخبث حيوان وهو الكلب، مع أنهم يصرفون أموال طائلة في تطهير الكلاب، لكن هل تطهر؟ ليش؟ لأنها نجسة العين. حتى قال لبعض الناس أن هذه السوائل التي يشترونها للكلاب لغسلها هي أغلى بكثير من السوائل التي يستعملها الناس لغسل أجسادهم. سبحان الله، ما أدري هذا صحيح أم لا، لكن انظر كيف تنتكس فطرة الإنسان. فصاروا يألفون هذه الأمور ليش؟ لخبث نفوسهم، فلما خبثت نفوسهم صاروا يألفون الخبائث. طيب، وهذه من سنن الله في الخلق في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا كما ترى فالأرواح جنود مجندة، ما تعرف من ائتلف وما تناكر منها اختلف، وفي الآخرة أيضا. ولذلك إذا قرأت قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، ليس المراد أزواجهم، لأن قد تكون زوجة الإنسان مؤمنة وهو كافر، كافر عور، لكن أزواجهم يعني من كانوا على شاكلته. وإذا النفوس زوجت على أحد التفاسير. ويستفاد من هذا الحديث حرص الشيطان على إيذاء الإنسان في بيوت الخلاء، فهو مكان ينكشف فيه الإنسان ويضع فيه ثيابه. فإذا أتى بهذا الذكر المبارك الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتحصن بذلك من نظر الشياطين إليه. فلعلك إذا أتيت بهذا الذكر قبل أن تدخل إلى بيت الخلاء لا يستطيع الشيطان أن يدخل، أو إذا كان بالداخل خرج من بيت الخلاء فلا يرى عورتك. ولذلك جاءت السنة أن الإنسان إذا نزع ثيابه قال: بسم الله الذي لا إله إلا هو. ليش؟ حتى لا يصاب بمس جن أو مس شيطان أو ما أشبه ذلك. ويستفاد من هذا الحديث، وربما أيضا كما قال الفقهاء، ربما يكون حرص الشيطان في إيذاء الإنسان في بيت الخلاء في تنجيس ثيابه، تنجيس ثيابه من أجل أن لا تصح عبادته. فمثلا ربما يصاب الإنسان بنجاسة بوله أو عذرته ولا ينتبه لذلك، فيقوم فيصلي بها، وإن كانت الصلاة لو صلى بثوب نجس وهو جاهل لصحت، لكن الشيطان يحرص على إفساد العبادة على الناس. إذا قال قائل: لو أن إنسانا دخل إلى بيت الخلاء ونسي أن يأتي بهذا الذكر، هل يذكر الله داخل بيت الخلاء أم أنه يخرج أو لا يخرج؟ ثلاث أقوال. بعض من قال يذكر، وهذا أضعف الأقوال. ثانيا ربما يكون في نفسه كمن عطس ليحمد الله في نفسه، وبعضهم من قال يخرج يخرج ثم يأتي بالذكر ويعود، وهذا أقوى الأقوال أنه يخرج إلا إذا إيش؟ إلا إذا بدأ في قضاء حاجته. إذا بدأ في قضاء حاجته فإنه إيش؟ يتم ويمكن أن يجري ذلك على قلبه. فهمتم؟ لأن المسألة على سبيل الاستحباب ليست على سبيل الوجوب. لكن لو أنه دخل ثم نسي وقبل أن ينزع ثيابه يخرج ما يخرج. ونظير هذا لو قدم رجله اليمنى ثم قدم رجله اليمنى بدل اليسرى يخرج، ليدخل إيش؟ باليسرى. لكنه لو بدأ فإنه لا يخرج، لأن المسألة على سبيل الاستحباب، المسألة على سبيل الاستحباب. أخذنا أن الخلاء بيوت الشياطين والنفوس الشريرة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يذكر الله عز وجل قبل أن يدخل إلى بيت الخلاء بهذا الذكر، وهو المعصوم والمحروس بحراسة الله له، فإن من دونه من باب أولى، فنحن أحوج من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نذكر الله بهذا الذكر. فإذا كان الذي أسلم شيطانه عليه الصلاة والسلام يأتي بهذا الذكر قبل دخول الخلاء، فما ظنكم بمن دونه؟ فإذا قال قائل هل يذكر سرا أم جهرا، يعني هل يجهر بهذا الذكر؟ قال ابن الملقن رحمه الله الذي يظهر أنه يأتي بهذا الذكر جهرا يجهر به، لكن جهر لا تكلف فيه، ما هو يجهر حتى يسمع جاره أو يسمع كل من في البيت. إذا كان التعليم أو تذكير الأهل لا بأس، إذا كان التعليم أو تذكير الأهل لا بأس. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الشياطين والنفوس الشريرة من الجن، وهذا ثابت بالنصوص الصريحة والصحيحة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنكار هذا ضلال وكفر، كما ذهب كثير من العقلانيين الذين ضاق تفكيرهم وطمست عقولهم وقلوبهم بسبب عدم قبول الوحي، أنكروا وجود الشياطين وأنكروا وجود الجن والنفوس الشريرة، وإنكار ذلك كفر. ليش؟ لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، لأن القرآن أقره وأثبته. ففي هذا الحديث أيضا زيادة إثبات ليش؟ لوجودها. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، هل هذا الذكر الذي يقال داخل بيت الخلاء أم خارجه، وما الدليل؟ نعم. دخل بيت الخلاء هذا الذكر قد يرد بالفعل النية الجازمة، وقد يرد بالفعل النية الجازمة، وهذا العكس قد يعبر، أنت تقول قد يرد عن الفعل بالنية الجازمة إذا كان الفعل مرتبط من هذه النية، مثال وهذا الأسلوب معروف باللغة العربية، ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهذا يدل على أنه إذا أراد قراءة القرآن فيستعذ بالله، وكذلك إذا أراد دخول بيت الخلاء فإنه يقول هذا الذكر. هذا الذكر. الخلاء ما هو؟ غربي. الخلاء هو مكان يختلي به الإنسان على الناس، وفيتخلى به فيتخلى فيه من عن البول والغائط. من البول والغائط. إذا سمي خلاء من وجهين، أول ثانيا من البول والغائط. طيب هل المراد هنا بالخلاء مكان يعني بنيان مبني أم ماذا؟ سواء كان مبنيا أم غير مبني. قوله اللهم إني، تكلمنا عن هذه الكلمة اللهم، ما هو تصريفها من الناحية التصريفية؟ نعم يا أحمد. يعني اللهم ما كأن الإنسان قال دعا ربك في أسماء الحسنى. تقدم تقدم. نعم. قصدي الله قدمت قدمت جلاله تبارك وتعالى. على أي شيء مبنية هي؟ على الضم، ولذلك هي الله، صح؟ ما الذي حذف في الأصل؟ يا المناداة، وعوضت بماذا؟ وبقيت مقدمة مؤخرة؟ يعني الميم أخرت، لماذا قدم لفظ الجلالة؟ ها؟ للتيمم والتبرك. إذا أصل معناها ما معناها؟ يا الله. لكن أيها أبلغ؟ ها؟ الثاني. طيب أعوذ بك من الخبث، ما هو العوذ يا وائل؟ هو الالتجاء والاعتصام. أعوذ بك أي أحسنت، ألتجي إليك وأعتصم بك. هل العوذ يكون من شيء مرهوب أم لطلب شيء مرغوب؟ وبينهما فرق. أكمل وقت. اللوذ يكون من شيء مرغوب، يعني تقول عذت بفلان لجلب كذا أم من كذا؟ لا، إذا يتعدى بمن، ولذت به لي لجلب كذا، صحيح؟ اللوذ يكون في جلب المرغوب. أنشدناكم بيتين وقد تكرر إنشادهما في بعض الدروس. يوسف. قال الشاعر يا من ألول به فيما فيما يا من أعوذ به فيما يا من ألول به فيما يا من أعوذ به فيما وأعوذ به مما لا يجبر الناس يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. تمام. أعوذ بك يعني أعتصم بك وألجأ إليك. من الخبث تكلمنا عن هذا، ما هو الخبث؟ وهل هذا وجه فقط في الحديث أم له لفظ آخر؟ توفيق. الخبث ما هو؟ لا، خلينا في السكون الآن في لفظ مسكن. الخبث ما هو؟ لا، هو الشر، صحيح؟ الخبائث النفوس الشريرة. النفوس الشريرة ما هي؟ أرواح الكفار. أجيبوا، صح؟ ما هي كمال؟ الخبث إذا كانت على الضم، ما هو يعني جمع خبيث يقصد بها الذكر من الشياطين، والخبائث تكون هي الإناث من الشياطين. هي الإناث من الشياطين، تمام. طيب، وأعوذ بك من الخبث والخبائث. الأرجح، بل لا أقول الأرجح، الأعم، اللفظ الأعم من الآخر، هل هو الذي يكون بالتسكين أم بالضم؟ طيب، إذا كانت بالضم تكون أخص في أي شيء؟ أنسب للمكان، لأن المكان مكان محبب للشياطين. استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم. استقر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربي حيث كان يستشفع إليه ويختصم به في كل يوم. تمام. كمان كثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذكر ربه. أحمد. إلا بالله سبحانه. لو أن إنسانا استعاذ بإنسان، هل يجوز هذا؟ إنسان حي فيما لابد شرط، فيما يقدر عليه، صحيح؟ نعم. الاستعاذة بالأموات شرك أكبر. نعم. إلى بيت الخلاء. إذن هذا الذكر واجب أم مستحب؟ ها؟ مستحب، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن هذا مستحب وليس بواجب. لو أن إنسانا اختلى وأراد أن يتبرز في البر، عرفت البر؟ يعني غير البنيان، في مكان غير معد لذلك، لأن قلنا احنا في البر إما أن يكون المكان معدا وحينئذ الأمر واضح، يعني قد يكون محوطا بأشجار أو بشيء، بحجارة أو ما أشبه ذلك. لكن لو كان الإنسان مسافرا في طريق وأراد أن يتخلى، فهل يأتي بهذا الذكر أم أن هذا خاص بشيء محوط كالبنيان وما شابهه؟ كمال. قبل جلوسه، يعني كيف آخر خطوة قبل جلوسه يأتي بهذا الذكر. تمام. لو أن إنسانا لم يذكر، نسي، فهل يذكر داخل الخلاء أم أنه يخرج من أجل أن يتدارك؟ عطف. والأقرب، لو شرع في قضاء الحاجة وشق عليه، مثل أن يكون عنده آلام في بطنه، هل يخرج؟ ليش؟ لأن المسألة على سبيل الاستحباب. القول الثالث، يذكر. نعم، من قال يذكر في بيت الخلاء بناء على الضرورة، والصحيح أنه لا يذكر لأن المسألة على سبيل الاستحباب. نعم. كيف ثبتت هذه الصفة؟ دلالة اللزوم. نعم. يدفع الشر. نعم. الشريرة. نعم. بالنسبة أن الملائكة تحب مثلا كطهارتها ولما يتعبد فيها الله عز وجل ويذكر، لأنهم يذكروا فيها الله عز وجل. هل يمكن الاستدلال بآية يعني دلالتها عامة على ما تقول؟ الخبيثات من الخبيثين والخبيثون من الخبيثات والطيبات. هذا تزاوج أم لا؟ تزاوج، صحيح؟ ذكرنا مسألة مفرعة على هذا مفيدة. نعم. قلنا بأن الإنسان كل يوم كان يعني بعيدا عن الله عز وجل، بعيدا عن الله عز وجل بالكفر والمعاصي. اضرب لهذا مثالا من الواقع. شرعا أن الكفار مثلا يحبون اللحم الخنزير مع أنه خبيث، هم بأثرهم سبحان الله لخبث نفوسهم. ثم انهم يعني يحبون بل يفضلون على اولادهم اخبث حيوان وهم الكلاب، وهذا ايضا دليل على خبثهم. صحيح رحمك الله. نعم. نعم. الآن إذا قلنا أن بيوت الخلاء فيها شياطين أو نفوس سريرة، إذا لم يذكر الإنسان ربه ودخل فقد عرض نفسه إلى أي شيء؟ مهم. نعم. إلى الإيذاء. كيف؟ إما بالمس أو لو لم يكن في ذلك إلا على الاطلاع على عورته. ولذلك قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهو عدو مخفي، والعدو الخفي أشد فتكا بالإنسان العدو الذي يظهر. نعم. ومن ذلك أيضا. نعم. فغيره من باب أولى. نعم. فوائد أيضا. من أنكر ذلك؟ من أنكر وجود الشياطين والجن فهو إيش؟ كافر أم لا؟ ليش؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. تمام. طيب، وهذا على سبيل الاستحباب. لو قال يجوز حرك به لسانه، لكن هذا القول إذا احنا وهذا كنا نعلق أسألكم عنه في أول الشرح، قال القول ما هو القول؟ هم يوسف عمل اللسان. صحيح. يعني لو أجرى ذلك على قلبه لا يكفي؟ لا يكفي فقط. ماذا أخذنا فائدة أن المسلم ينبغي أن يحصن نفسه بالأذكار الشرعية؟ ها؟ عموما يمكن أن تأخذوها هذه. استفادوا منه أيضا أن المسلم ينبغي أن يحصن نفسه بالأذكار الشرعية، لأن هذه من جملة التعاويذ النبوية الكريمة التي يدفع بها الإنسان عن نفسه هذا الشيطان والجن. لو قال قائل إنسان دخل إلى بيت الخلاء لا من أجل أن يقضي الحاجة، لقضاء غرض، مثل لو اشترى مثلا أغراضا في بيوت ليضعه في بيت الخلاء، مثلا اشترى ورقا أو هذه المطيبات أو السوائل، فدخل ثم خرج لن يقضي الحاجة، غرضه ليس لقضاء الحاجة، فهل يأتي بهذا الذكر؟ نعم. حديث عام، لكن نعم هذا العموم له مراد. والله هذا لا يمكن أن نلزم يعني أن نجزم به، لأن الإنسان إذا الآن الحديث مذكور فيه ما لو ذهب ليتخلى، والذهاب للتخلي قد يستعد الشيطان لذلك إذا علم أو رأى الإنسان أقبل على بيت الخلاء، خلاف ما لو دخل الإنسان يعني دخولا بسرعة وخرج. على كل حال لو أتى بهذا الذكر نقول لا نلومه، وكذلك لو لم يأتي فإننا لا نلومه، فتبقى المسألة على سبيل الاستحباب، وربما ننازع في الاستحباب لأن أكثر أهل العلم على أن هذا الذكر يقال إذا دخل الإنسان إلى بيت الخلاء للتخلي لقضاء الحاجة، لأن الغالب أن مثل هذه الأذكار لها مناسبة. نعم. قالوا ما دام أن المناسبة منتفية لأنه سوف يدخل ويخرج فلا داعي لأن يأتي بهذا الذكر. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. اعلم أن كان إذا جاء خبرها فعلا مضارعا فهي تدوم، فهي تفيد ماذا، الدوام أم الأغلبية؟ الأغلبية للدوام. والدليل على ذلك أن نصوصا في السنة تأتي بهذا اللفظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، ونجد نصوصا أخرى أنه كان لا يفعل هذا الشيء. من ذلك قولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاش، وجاءت نصوصا أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقون. إذن إذا كان خبر كان فعلا مضارعا لا يفيد الدوام، يفيد الأغلب فقط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يدخل الخلاء، والخلاء عرفناه. فأحمل أنا وغلام، المتكلم من؟ أنس بن مالك. وغلام نحوي، الغلام يطلق على الولد الصغير الذي لم يبلغ، ويطلق أيضا على الولد البالغ وهو ما زال صغيرا إن ظهرت عليه صورة الصغر. بعض الغلمان يبلغ لكن وجهه لا يظهر عليه إيش؟ كبر السن. ويطلق أيضا على العبد المملوك وإن كان بالغا كبيرا. فهمنا؟ غلام نحوي، ها هنا احتمالا، إما نحوي في الخدمة، وحينئذ قد يكون ابن مسعود لأنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، أو نحوي في السن، أو نحوي إيش في السن. والقول الأول نحوي يعني في الخدمة، قد يكون ابن مسعود وقد يكون غيره، لكن أنسا ذكر كلمة نحوي على سبيل التوسع في الكلام فقط، أو يكون نحوي إيش في السن. إداوة، الإداوة قالوا هي إناء صغير من جلد، قربة صغيرة من جلد، وتعلق على الكتف، يعني لها زي الشريط، زي الشريط، وهي سهلة في الحمل، ويضعها الإنسان على كتفه يعلقها وهي صغيرة. نعم، إداوة، هذه الإداوة. من ماء يعني مملوءة ماء، والمن هنا مبينة جنس، وليس المراد يعني مادتها بل ما فيها. وعنزة، العنزة قالوا هي عصا صغيرة على رأسها حديدة يقال لها زج، فهي رمح صغير أو حربة صغيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له عنزة، وقد ثبت ذلك في الصحيحين. وأظن قد تكلمنا عن هذه المسألة، مسألة اتخاذ العصا، تذكرون ولا تذكرون؟ متى ذكرنا هذا؟ في جمعة؟ نعم نعم. كانت له عنزة عليه الصلاة والسلام تغرس بين يديه في الصلاة ليتخذها سترة، وذلك في غير المسجد. وكان أيضا يتخذها في الخلاء من أجل أن يضع عليها ثيابه ليتستر، أو يضع عليها ثوبا للتستر والتخفي عن أنظار الناس. فاتخذ عليه الصلاة والسلام إذن ليش؟ الحاجة. فيستنجي بالماء، يستنجي، الاستنجاء أصله القطع، القطع، والمراد بالقطع هنا قطع النجاسة، وأصله يستنجي، أصل الكلمة يستنجي مأخوذة من النجو، والنجو